لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الفصل الأخير في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله هو حول آداب المحتسب. والآداب مجموعة من الأعمال المرتبطة بالخلق والسلوك الباطن، والسلوك الباطن هو مرآة وحقيقة الإيمان، والخلق مرآته. فالسلوك الباطن المقصود به أحوال القلب مع الله من الإخلاص والخوف والرجاء منه سبحانه والتوكل عليه وسائر عبادات القلب الواجبة، وهي تثمر دائما جملة في جملة من الأخلاق في التعامل مع الناس. والبعض يظن أن كلمة الأدب كذا أنه دائما مستحب، وليس كذلك، بل هو يشمل الواجب والمستحب. هناك أداب واجبة، هناك أداب مستحبة، وليس أنها من باب الأدب فتكون كلها مستحبة كما يظن البعض، أو كما قد تصرف كثير من المتأخرين في أبواب الآداب كلها، بل هي جمعت من باب الأدب. كما أن هناك يعني مثلا علوم من الكتاب والسنة جمعت في باب بيان الحلال والحرام، وأبواب أخرى في باب السنة والبدعة، هي منتشرة في الكتاب والسنة، لكن يجمعها أنها في آداب التعامل. وكما ذكرنا منها ما يكون واجبا كالإخلاص مثلا، والصبر أخلاق الواجبة، بل والرفق كذلك في من الأخلاق الواجبة في موضعه، أو هو الأصل في التعامل. وجملة من الأخلاق سنذكرها إن شاء الله، منها الواجب ومنها المستحب. ينبغي على المحتسب التحلي بالرفق والصبر والعفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا وأمر بالعرف يعني المعروف، أن يجتهد في إخلاص النية لله تعالى. أما الرفق فهو مع الأمر والنهي أثناءه. أمر الله عز وجل بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والناس على أنواع، منهم من يحتاج إلى الحجة وعقله مستنير، وإذا جاءت الحجة والبينة قبلها واستجاب لها، عقله يزن الأمور ميزانا صحيحا، هذا أفضل أنواع المدعوين. لذلك يؤمر بدعوته بالحكمة، وضع الأشياء في موضعها، بيان حكم الشريعة ومحاسنها تجعل قلوب هذا الصنف من الناس وعقولهم تقبل على الحق. هناك من تحركه العاطفة أكثر من العقل، وهذا قد تكون العاطفة عاطفة بالخير مقبلة عليه، قد يستغلها البعض في إفراط أو في تفريط. وبعض الناس عواطفهم تجاه الشر والشهوات، فهؤلاء الذين تحركهم العواطف يكون ودعوتهم تكون دعوتهم بالموعظة، وذلك أن الموعظة تؤثر في القلوب وفي عواطف الناس أكثر مما تؤثر في العقول، وكما ذكرنا هي نوعية من الناس، وأكثر من يغلب عليهم ذلك النساء والشباب، فغالب أحوالهم العاطفة تحركهم، وأهل البدع يستغلون العواطف في توجيههم نحو البدع كثيرا. فأنت تجد مثلا العاطفة عند الخوارج في الزهد وفي كثرة العبادة، هي التي دفعت عوامهم لاتباع قادتهم لما يرونه من عبادتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول حذر أصحابه من أن تؤثر فيهم عاطفة يعني العاطفة يعني تجاه هؤلاء لكثرة عبادتهم. وكذلك الزهد والمبالغة في الزهد في الدنيا ورؤيتهم أن الناس لا يزهدون كان سببا في انحراف هؤلاء والعياذ بالله. كما أن عاطفة المظلومية تجاه الحسين رضي الله عنه حين قتل كانت ولم تزل هي المحرك الأساسي لتشيع الناس، تشيع الرافضة كيف يحركون عواطفهم يعني تذكير الناس بقتل الحسين رضي الله عنه، قتل مظلوما، لكن الحكمة العقل يقتضي أن لا يقف الإنسان عند هذا الحدث، وأن لا يعني يتسبب ذلك عنده في الغلو ولا في مزيد من العداوة مع من لا يستحق العداوة. قد قتل الحسين في عهد يزيد، فما دخل أبي بكر وعمر وعثمان حتى تصب عليهم اللعنات؟ العاطفة هي التي تؤثر، يوهمون الناس أن هؤلاء هم السبب والعياذ بالله. هؤلاء هذه النوعية من الناس الموعظة أكثر ما يؤثر فيهم، لذلك ينبغي أن تدعوهم بالموعظة، ولا بد أن تكون موعظة حسنة طيبة بالدليل أيضا أن القرآن يخاطب عواطف الناس كما يخاطب عقولهم وتفكيرهم في الحجج. ويبقى نوع ثالث من الناس عنده أثارة من علم وبعض العلم، لكن ملتبس عليه الأمر بسبب الشهوات بسبب الشبهات، وعنده أشياء تسببت هذه الشبهات في رد الحق عنده. وأهل الكتاب أكثر الناس من هذه النوعية، لذلك هؤلاء يحتاجون إلى المجادلة، والمجادلة التي أمر الله بها لإزالة الشبهات وإثبات الحقائق لا بد أن تكون بالتي هي أحسن، ليست مجادلة حسنة بل مجادلة حسنة بالتي هي أحسن، أعلى أنواع الجدال لإزالة الشبهة، لأن هذا إذا جادلته بطريقة سيئة تأكدت عنده الشبهة وصار محاربا للحق وصار عدوا له، يمكنك أن تأخذ به بعيدا عن هذا الطريق إذا جادلته بالتي هي أحسن، التي هي أحسن من غيرها، فليس فقط مجادلة حسنة لكن بالتي هي أحسن، فهي أن تحب ظهور الحق على لسان من تناظره أو تجادله، وأن يهتدي هو بالحق وأن تهتدي أنت به، أن تكون النية لله، ثم استعمال الأسلوب الصحيح في تفنيد الشبهات ورد الأباطيل مع إظهار الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأنت عندما تبذل كل هذه الوسائل مع كل أنواع الناس، وقد يكون البعض محتاجا لنوعين أو ثلاثة من هذه الأنواع، حكمة وعاطفة أيضا وموعظة ومجادلة لإزالة الشبهة، فأنت مع كل ذلك تشهد القدر في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هداية الخلق، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهدى وبمن يستحق الضلال، وهو سبحانه يرزق كل واحد ما يناسبه وما يستحقه عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعند ذلك تستحضر إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه طريقة الدعوة، وتجد الرفق واضحا فيها غاية الوضوح، لم يستعمل العنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على غيره، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. ومدح الله عز وجل الحلم ووصف به أنبياءه، فكما قال سبحانه: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال: فبشرناه بغلام حليم. فالحلم والرفق من أعظم آداب الدعوة إلى الله، وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قال أهل العلم: إن الدعوة إلى الله وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم قبله وحلم معه، وهو لازمه الرفق، وصبر بعده. فالعلم الذي هو شرط من واجبات المحتسب، والحلم من آدابه الواجبة أثناء القيام بالدعوة إلى الله، والصبر كذلك بعده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالصبر لأن الداعي إلى الله عز وجل يصيبه جهل الجاهلين وأذى المؤذين، لكن لا بد أن يقابل ذلك بالصبر والاحتساب عند الله عز وجل، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من قومه ضربه قومه لا حكى نبيا من قبله ضربه قومه حتى أدموه، أي سال منه الدم، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يمسح الدم عن وجهه، النبي يحكيه يعني يمثل فعله عندما يفعل يمسح الدم عن وجهه، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد قال عز وجل في خواتيم سورة النحل التي ذكرنا، قال عز وجل: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأمر بالصبر وأكد عليه وأنه الخير لعباد الله المؤمنين، أدنى ما يمكن، يعني أدنى الأمور العدل وأعلاها الصبر، الصبر والعفو والصفح. وذلك أنك إذا مكن الله لك ممن خالفك فلا تزد في عقوبته على ما اعتدى عليك به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر خير من أن تعدل، بل تعفو وتصفح وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. وهذا العفو من الآداب المستحبة، والعدل من الإخلاق الواجبة. العفو والصفح والصبر نفسه واجب، أن تصبر على ما يصيبك من أذى الناس، تصبر على طاعة الله فلا تتركها، تترك ما وجب عليك منها، لأن الناس لا يقبلون أن يعملوا بتلك الطاعة وأنت ستكون غريب وسطهم، بل تظل متمسكا بالطاعة الواجبة، وتصبر على عن المعصية، عن موافقة الناس على الباطل، لأن الناس يضغطون حتى توافقهم على باطلهم، وأنت تصبر على في مواجهة هذه الأنواع، تصبر على كل ما يعني يصيبك، لا توافقهم على باطل، تصبر عن المعصية، ثم تصبر على ما يصيبك من الأقدار المؤلمة. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كشق الجيوب وضرب الخدود، رطم الخدود والدعوة بدعوى الجاهلية، والصبر عن المعاصي التي يزعمون أنها ترفه عن النفس، فأنت تصبر فتمنع جوارحك عن المعصية. ففي باب الأمر من عرف النهي عن المنكر، الصبر في الدعوة، الثبات والاستمرار فيها، وليس أنك إذا أذيت بكلمة أو بنوع من الأذى كضرب أو حبس أو أخذ مال فتترك الدعوة إلى الله، وأنت يلزمك القيام بالدعوة إلى الله طالما لم تكن مكرها، وذاك فرض على العين في أحيان وعلى الكفاية في أحيان كما سبق بيانه. هذا الصبر أمر مشروع يعني واجب، وكما ذكرنا العفو عن الناس أمر مستحب. فكثير من الناس إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فلم يكن عنده صبر، وطريق الدعوة إلى الله عز وجل مليء بالعقبات وأنواع الأذى، لكنهم لا يضروكم إلا. وكذلك الصبر في الجهاد، فإن الجهاد من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستبات في مواجهة العدو من أعظم ما أمر الشرع به، العلم والحلم والصبر، الرفق والصبر والعفو والإعراض عن الجاهلين. هؤلاء الذين استعملت معهم الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ومع ذلك يصر على الجهل، فهذا لا يستفيد من الدعوة، فالإعراض عنه، عن مقابلة جهله بجهل مثله، وعن مقابلة أذاه بأذى مثله. الذي يسبك أنت تعرض عنه فلا تسبه، وأن الذي يؤذيك تعرض عنه إلى غيره ممن يقبل الهدى ويستجيب للحق، فوقتك لا تضيعه مع سفهاء الجاهلين الذين لا تنفع معهم موعظة ولا ينفع معهم جدال ولا تنفع معهم حجج وبينات هي الحكمة. وإذا وجدت هذا النوع من الناس فأعرض عنه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عز وجل فتول عنهم فما أنت بملوم، وهذا فقه عظيم يحتاج إليه في فترات الشدة والتضييق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ترتاد لدعوتك أرضا طيبة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يعرض نفسه على القبائل من يؤويه، يبحث عن أرض طيبة تستقبل هذه الدعوة، إذ رفضها أهله وعشيرته وقومه من قريش. كذلك إذا وجدت نفورا عن الدعوة وعدم قبول لها، واستنفذت جميع الوسائل واستنفذت جميع الأغراض في الدعوة إلى الله سبحانه والمنافع من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأعذرت إلى الله ولعلهم يتقون عاجلا أو آجلا، وأمرت ونهيت حتى وصل الأمر إلى المحتسب عليه وإلى غيره، ومع ذلك فهناك صدود، فأنت عند ذلك تعرض عن هؤلاء الجاهلين وتلتفت إلى غيرهم. هناك من يريدون التعلم، أقبل على خاصة نفسك إن لم تجد في أرضك استجابة دع عنك أمر العوام إذا رأيت ذلك، لكن عندما تجد القلوب منفتحة والعقول منتبهة والموعظة مؤثرة وإزالة الشبهة سرعان ما يستجيب الناس إذا أزيلت عنهم الشبهات، فإياك أن تقول أنا في زمن الفتنة أعرض عن الناس ولا دخل لي بالدعوة ولا دخل لي بأحد، وأنا علي نفسي لا يضرني من ضل إذا اهتديت. أنت لم تهتدي إذ وضعت الأشياء في غير موضعها. الإعراض عن الجاهلين عندما تزيدهم الدعوة إلى الله جهلا، لكن أنت تجد أصنافا من الخلق يقبلون عليك، وإذا أحسنت إلى بعضهم أدنى إحسان وجدت أنواعا من الخيرات في قبولهم واستجابتهم لا يعلمها إلا الله، وحبهم للدين وأهله يتضاعف. فاتهم نفسك أولا إذا كنت السبب في نفرة الناس وإعراضهم وزيادة جهلهم، ولكن إذا كنت تستعمل الأساليب المشروعة وأحسنت إلى الخلق، أنت سوف تجد آذانا صما وعينا عميا وقلوبا غلفا، أنت سوف تجدها كذلك، ومهما حاولت فالناس مصرون على باطلهم. أهل البدع من أخطر هؤلاء، وكثير من أهل الشرك والكفر معاندين لا يقبلون. عند ذلك تستعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك أسعى وهو أخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرها. تقبل على هؤلاء كما ذكرنا إذا وجدت من عامة الناس قبولا للخير، فليس هذا زمن فدع عنك أمر العوام وعليك بخصلة نفسك، وهو ليس زمنا عاما في كل مكان لكن نقصد في محلتك، فإن هذا ليس زمنا عاما في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. سيظل الحق طائفة تقوم به. إذن إنما الكلام على أن هذا زمن الفتنة، أي بالنسبة لشخص معين في مكان معين بالنسبة لأشخاص معينين، فهؤلاء الذين لا يردون استجابة يعرضون عن الجاهلين، يتولوا عنهم فما هم بملومين، فأعرض عنهم وتوكل على الله. هؤلاء الذين يعرض عنهم الذين لا يستجيبون للحق وعنده أشغال وأعمال في نصرة الدين وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يكفيك عن أن تنشغل بأمثال هؤلاء. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هجر ليس فيه سب ولا شتم، أنت انشغلت عنهم أعرض عنهم توكل على الله حتى يكون عندك أرض أخرى يهبك الله إياها تزرعها ينبت فيها زرع الخير بالدعوة إلى الله عز وجل. أن يجتهد في إخلاص النية ككل الواجبات الشرعية والمستحبات لا بد فيها من أن يبتغي وجه الله. ذكر العلماء جملة من هذه الآداب والأخلاق أسردها على المحتسب ألا ينتصر لنفسه بل لله عز وجل، وهذا من الصبر لله وبالله، بالله مستعينا ولله مخلصا، واصبر وما صبرك إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فهو يخاصم لله وينتصر لله ويخاصم بالله، يصبر لله وبالله ومع الله مع أوامره سبحانه وتعالى. على المحتسب أن لا ينتصر لنفسه بل لله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل، فلا يقوم شيء لغضبه حتى ينتقم لله عز وجل. قالوا وأن يمتثل ما يأمر به الناس ويترك ما ينهاهم عنه، كما ذكرنا أن العدالة من آداب الحسبة وهو أمر واجب وليس من الأمور المستحبة، بل يجب عليه أن يمتثل الواجبات وأن يترك المحرمات. وأما إذا كان المأمور به مستحبا فيستحب أن يمتثل له، وإذا كان المنهي عنه مكروها كراهة تنزيه فالمستحب له أن يتركه ويكره له أن يأتيه، وأن يواظب على السنن الرواتب، وأن يكون عفيفا عن أموال الناس، متورعا في قبول الهدية ممن تحت ولايته لأنها رشوة، وهذا إنما هو في من يولى ولاية الحسبة في الدولة الإسلامية، في من يكون تحته يعني ولاية يوظف فيها أناس أو يتعرضون فيها لأناس، فالمحتسب عليهم إذا أهدوه وهو صاحب ولاية فإن ذلك رشوة لكي يسكت عنهم، كما هو معلوم في يعني أماكن الفساد عندما يكون رجال المنوط بهم إقامة المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحقوق وتحقيق أمن الناس والقبض على المجرمين ونحو ذلك، يأخذون الرشاوى باسم الهدايا لكي يمرر لهم الناس ما يريدون، فأنت لا تقبل الهدية ممن تحت ولايتك لأنها رشوة. أما من كان يعني غير معين وإنما يقوم حسبة لوجه الله فلينظر في هذه الهدية، هل يهدى إليه لأجل أن منزلته وجاهه صار عظيما في الناس بدعوته إلى الله فتكون الهدية يعني مراءة له ورغبة في الازدلاف إليه، أم أنها محبة ومودة كما كان الصحابة يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل هديتهم، وكما كان أهل العلم يقبلون الهدايا ممن يعلمونهم ومن غيرهم. الأمر هنا واسع إن شاء الله، وينبغي رحمك الله وينبغي أن يثيب على الهدية ويعني لا يكون آخذا فقط. وقالوا أن يستميل القلوب بطلاقة الوجه وحسن الكلام والإحسان إلى الناس صغارا وكبارا، وأن يحترم الكبير ويرحم الصغير، وينبغي أن يكون شجاعا في غير تهور، لا يخاف إلا الله، كريما من غير تبذير، ثابتا على الحق، حريصا على طلب العلم، متواضعا لله عز وجل، مجتهدا في النصيحة لعباد الله. هذه جملة عظيمة من الأخلاق السامية، الأخلاق الإسلامية الواجبة في الجملة، لكنها في حق المحتسب آكد، وبعضها قد يكون مستحب. وليكن من شيمته الرفق ولين القول وطلاقة الوجه وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود، لأن الإفراط في الزجر ربما أغرى بالمعصية. يفرط في الزجر حتى يتعود الناس عليه، كل شوية يزعق الأب والأم، الحاجات دي مقهورين بيها، والزوج مع الزوجة، كل شوية صوتهم مع العيال آخر صوت، يبقى هيحصل ايه؟ يا عم نسيبه يزعق، خلاص تعودنا على كده، يغري بالمعصية. لابد أن يكون يعني يستعمل الزجر في غير إفراط. والتعنيف بالموعظة تمجه الأسماع، يتكلم بعنف وشدة خلاص. ولأن الرجل قد ينال بالرفق ما لا ينال بالتعنيف، بل هو الأصل، وليكن متأنيا غير مبادر إلى العقوبة، ده ممن له ولاية، ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدر منه، ولا يعاقب بأول زلة تبدو، لأن العصمة في الخلق مفقودة فيما سوى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وينبغي للمحتسب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نقل عن بعض الشافعية أن العدل إذا أصر على ترك السنن الراتبة كان ذلك قادحا في عدالته، وهذا ليس بصحيح، ولكن الرسول قال أفلح إن صدق، لكن غالبا لا يصدق أكثر الناس إذا تركوا المستحبات، لا يصدقون في المحافظة على الواجبات. نسأله تعالى أن يجعلنا أمرنا بالمعروف فاعلين له، ناهينا عن المنكر مجتنبين إياه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والبصيرة في الحق، أن يغفر لنا وارحمنا إنه هو الغفور الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.